يلا بسم الله. خلينا في الاصول على طول عشان ايه؟ نقرا اصول بس النهارده عشان مصطفى ما يفيدوش كتير. يلا. اين وقفنا؟ صفحة ايه يا سيدي؟ صفحة 19. طيب اتفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا وعلومكم في الدارين الامين. قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى زمن ولعرض وقدم، يعني ان الكلام كما انقسم اولا الى ما ذكر قد انقسم ثانيا الى زمن وهو طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر. فالاول نعم ليت الشباب يعود يوما، والثاني نعم قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فاحجج منه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا ايه كما هو في شريف علمكم ان العلوم الشرعيه ذات روابط وذات صلات، فما فيش مانع ان احنا نذكر معنى من علم اخر في اثناء كلامنا على علم ما لاجل بيان هذه الروابط ولاجل بناء العلاقات والتنبيه على وجودها بين العلوم المختلفه. فانا هقول لكم شيء انا قلته لكم قبل كده بس يا رب تكونوا فاكرينه، وهو انواع التقسيم. حد يذكرها؟ التقسيم عقلي وتقسيم استقرائي. لا هذا كلام صحيح بس انا ليس هذا ما كنت يعني اسال عنه. انا بتكلم على تقسيم الكل الى وتقسيم الكلي الى. الكلي بصش بس انت فكر فيها هتجيبها على طول، خليك فاهم مش حافظ. كل يقابله جزء وكلي جزئي، يا تقسيم اما من باب تقسيم الكل، تقسيم اما ان يكون من باب تقسيم الكل الى اجزائه او من باب تقسيم الكلي الى جزئياته. فتقسيم الكل الى اجزائه زي ما يقول لك الكرسي خشب ومسمار، هذه اجزاء الكرسي. وتقسيم الكلي الى جزئياته زي ما يقول لك الانسان احمد وبكر وخديجه وعائشه، ماشي، او الكلمه اسم وفعل وحرف، او اسم او حرف. طيب كيف نميز اذا وجد امامنا تقسيم ما لا يخرج التقسيم ابدا عن احد هذين الايه النوعين؟ كيف نميز بينهما؟ يعني كيف نهتدي؟ ما هو الضابط الذي اذا استعملناه عرفنا ان التقسيم الذي امامنا هو من قبيل الاول او من قبيل الثاني، من قبيل تقسيم الكل الى اجزائه او من قبيل تقسيم الكلي الى جزئياته؟ ضابط صغير كده في سطر واحد، حد فاكره؟ صحة الاخبار بالجزئية عن الكلية، وعلى بالجزئية. فكر قبل ما تجاوب، ما تتسرعش، وانا عارف فتهمت وتبادر بالحل فتتقلب منك. اخبار يعني اللي هيخبر به هيكون هو التالي، هيكون هو نمرة اتنين في الجملة، هيكون في محل الخبر، هيكون هو المحمول. فانت ايه بقى صحة الاخبار بايه؟ فاكرة؟ قول. اذا جاز ان نخبر في المقسم عن الاقسام فهذا يكون من باب تقسيم الكل الى جزئيات. صح. عندنا شيء اسمه مقسم وشيء اسمه اقسام، سواء كان التقسيم كل الاجزاء او كل الجزئيات، اللي بيقع عليه القسمه هو المقسم، مش مقسم ولا مقسم زي ما بعض السعوديين بيشرح ادب البحث والمناظره، سمعته بيقولها المقسم. مفيش مقسم دي. لغة الأ مقسم يمكن ينفع اسمها هي الاصطلاح كده مقسم. مقسم مصدر ميمي يبقى مكان القسمة أو نفس القسمة أو مح أو أو أو مح أو زمن القسمة، يقصد به مكان القسمة، المكان الذي يقع عليه القسمة. قسيم إيه يا طاهر؟ لا غلط، هقول لك اصبر. فالمقسم هذا ينقسم الى اما اقساء اما اجزاء واما جزئيات اللي هي الاقسام، ماشي. العلاقه بين الاقسام بعضها وبعض كل واحد منهم قسيم للتاني، يعني الاسم قسيم للفعل والفعل قسيم للاسم وقسيم للحرف مثلا، فالعلاقة بينهم من بعض ان كل واحد منهم قسيم للاخر، والعلاقة بينهم وبين المقسم ان هما اقسام له، ماشي. يبقى هما اقسام بالنظر للمقسم، قسيم او قسماء بالنسبة لايه بعضهم البعض. فدلوقتي يا مولانا علا بتقول ان يصح الاخبار بالمقسم عن الاقسام، يعني بالكلي عن الجزئي، مش بالجزئي عن الكلي، لفت منك انت. فلما لو قدرنا نقول نخبر، يعني نحطه في مكان في محل الخبر في الحمل، نحمل، اديك بتقول نحمل يعني هو محمول، فنقول الاسم كلمه، الاسم كلمه. فين المقسم؟ كلمة، مش الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هي المقسم جبناها حطناها في محل الخبر، حطناها في في في مكان المحمول في مكان المسند، فقلنا الاسم كلمة. يصح ولا ما يصحش؟ يصح، يبقى ده الضابط. إذا صح يبقى من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته، لم يصح يبقى من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. ما ينفعش تقول المسمار كرسي ولا الخشب كرسي، لكن ينفع تقول الاسم كلمة. الطاهر انسان. ها واضح يا مولانا؟ الحته الاخيره اللي هي من اول فين؟ فاذا صح فيكون من باب تقسيم، لو صح الاخبار بالمقسم عن الأقسام يكون هذا من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته، وإذا لم يصح فيكون من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، ماشي؟ واضح كده للحد؟ طيب هنا بقى بيقول لك وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، خلصناها دي. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه ولا من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته؟ ولما يا عم طاهر يا عم شكشك؟ ايه رايك يا شيخ عويضه؟ انت حضرتك ادركت الكلام النظري صح؟ يعني هنا تقسيم الكلام ده نستطيع ان نقول ايوه التمني كلام، ده السؤال. التمني كلام والعرض كلام، فاذا صح يبقى ايه؟ فاذا صح ذلك يكون من التقسيم الكلي الى جزئيات. ايه رايك يا عم احمد؟ ايه رايك يا فضيله الشيخه؟ اذا هذا هو الجواب، لان يصح ان احنا نخبر بالكلام عن التمني وعن العرض وعن القسم يا طاهر، مش احنا نقول القسم كلام كلام لا انت قلت العكس، انت قلت من باب تقسيم الكل الى اجزائه لانه لا يصح، مش قال كده؟ انا صحيح لك. يصح الاخبار ولا ما يصحش؟ فأنا كده لو وضحها الفرق بين المقسم على الأقسام هذا متقسم كلية إلى جزئيات. إذا صح. وإذا ما صحش. كل إلى أجزاء. ده يصح ولا ما يصحش بقى؟ ده يصح. يبقى؟ يبقى من تقسيم الكل إلى أجزاء. الكل إلى أجزائه ولا الكل إلى أجزائه؟ الكل إلى أجزائه. كلي ولا كل؟ الكل إلى أجزاء. الكل. الكل. هو ده كل ولا كلي؟ ده كلي. كلي. ودول أجزاء ولا جزئيات؟ دي دول أجزاء. ولا دول جزئيات. يصح إن أنا أخبر بأحدهم؟ يصح إن أنا أخبر بالكلام عن واحد منهم ولا ما يصحش؟ يصح. يبقى كلي من باب تقسيم الكلي ولا من باب تقسيم الكل؟ من باب تقسيم الكل. الكلي. الكلي. ماشي. ماشي. يلا عم احمد. قال وقوله ولعبد. من الاول بقى. يعني أن الكلام كما انقسم أولا إلى ما ذكر اللي هو أمر ونهي واستخبار ينقسم باعتبار آخر إلى تمن وهو أي التمني طلب ما لا طمع فيه ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ها المشيب شايف الشيب مش هيعود الشباب فده ما لا طمع فيه الشباب يعني هي انا لسه شباب الشباب اللي هو كنت اشب من هذا او ما فيه عسر يعني ممكن بس يعني الوصول اليه فيه شيء من المشقة والعسر والصعوبة العادية فالاول اللي هو ما لا طمع فيه ده نحو الله ده الشيخ بيقوله ليت الشباب يعود يوما والثاني نحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج منه فأحج منه ولا فأحج منه فأن أحج في أن مقدرة فأن أحج فأحج منه ما عندوش مال وجه وقت الحج ربنا يبلغنا واياكم ونحج مع بعض كده فقال ايه ليت لي مالا فاحج مفيش فلوس وعاده صعب يعني ان هيتدبر له المال ده هو راجل اصلا يعني رزقه موارد رزقه معلومه ومحدوده مش دوريا وانه يجيله مال يعني استثنائي كده ده امر يعني ايه مش مش مش منتظر يعني الا على سبيل ايه على سبيل الاستثناء وخوارق العادات مولانا لو سمحت الكلام باللغة يقسم الى اسم فعل وحرف هون الشيخ لما قال الكلام وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاسم باعتبارات يعني هو باعتبار يعني علم معين من نظرة معينة احنا ننقسم الى الان احنا مجموعتنا دي الى ذكور وإناث بالنظر إلى النوع أو بالنظر إلى الصنف بلاش النوع وننقسم إلى حافظين للمتن وغير حافظين للمتن ما بصناش على الذكور والأنوث فقلنا أحمد وعلا وطاهر والشيخ العويضة حافظين وأنا مش حافظ مثلا وننقسم باعتبار ثالث إلى لابسي نظارات بأربع عيون ولا يلبسون النظارات يبقى اعتبار ثالث اعتبار اعتبارات بقى زي ما انت عاوز تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات ماشي انا عندي نظاره انا كمان اهو شمس ونظر برضه يلا نجربها انا كمان بقالي مده ما لبستهاش انا بتكلم في انا بفرض ان عند القرايه بس بقيت اتخنق منها فانا سايبها انا بقوله الله يكون في عونك بس شكلك وسيم في النضاره صلاه الينا الله يخليك حبيبي وقوله ولعرض أي وانقسم أيضا إلى عرض، وهو كلام مصدر بألا بألا ألا تأكل، ألا تتفضل، ألا تشرب، يعني يعني إيه؟ والنبي تيجي، عارف أنت كده بالعامية كده. يلا دال بالوضع على الطلب بربط وليه، يعني دلالته وضعية مش عرفية، ده يعني اللغة هي اللي دلت على هذا مش العرف. برفق ولين ما فيهاش امر، يعني ما فيهاش استعلاء، فيها تلطف. نحو الا تنزل عندنا، وقوله وقسم ايضا قسم ايضا الى قسم، وهو كلام دال على القسم اي يمين. نحو والله لأفعلن كذا. ماشي تنبيه واضح، يعني حلفان. يعني انما اعاد الفعل بقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن الى اخره، مع ان ما قبله وما بعده تقسيم واحد، فكان ينبغي ان يقتصر على قوله والى تمن الى اخره، اشاره الى ان منهم من اقتصر على تقسيمه الى ما تقدم، وأنه يزاد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات. يعني كان عايز يقول لك إيه؟ أنت هتقسم الكلام دلوقتي، فما كانش فيه داعي إنك تقول وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم تقول ثم الكلام ثانيا. قولك ثم الكلام ثانيا يشعر إن ده اعتبار جديد للقسمة، كأن الأولانية قسمة بحسب لابس النظارات، والثانية قسمة بحسب حفظة المتن، وليس الأمر كذلك. ده هو دي تتمة القسمة، يعني الكلام ينقسم للأخبار والأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم. فقولك ثم الكلام ثانيا قد انقسم يشعر أنك بتستأنف تقسيم جديد، وليس كذلك. فقال لك لا، ده هو عمل كده قاصدا وليس غافلا، لان في بعض الناس اقتصروا على الاقسام المذكورة في البيت الاول. فهو لما قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم اشارة منه الى ان هناك زيادة، ان هناك زيادة عليه. ها فبيقول ايه؟ ثم اعاد الفعل بقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن الى اخره، مع ان ما قبله وما بعده تقسيم واحد، فكان ينبغي ان يقتصر على قوله والى تمن الى اخره، اشارة الى ان منهم من اقتصر على تقسيمه الى ما تقدم، وانه يزاد عليه انقسامه ايضا الى هذه المذكورات، وهذا من دقائق هذه المنظومة. واضح الآن؟ نعم. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. دي كتير قوي دي. طب كمل تفضل. قال يعني وانقسم الكلام انقساما ثالثا اي مغايرا للوجه الذي انقسم باعتباره الى ما تقدم، فإن انقسامه إلى ما تقدم باعتبار مدلوله. هنا يقولوا إيه بقى يا مشايخ؟ يقولوا التقسيمات المختلفة، الاعتبارات المختلفة، صح، التقسيمات المختلفة لا تنافي، دي قاعدة، التقسيمات المختلفة لا تنافي تداخل الأقسام. أو بعبارة أخرى التقسيمات الاعتبارية يعني المبناها على اعتبارات مختلفة لا تنافي تداخل الأقسام. لا تنافي يعني إيه؟ يعني ممكن تجامعها. ما هو إما جمعتهاش هتنافيها، ها؟ فأنت من الصنف أبو نظارة في تقسيم قسم، من القسم أبو نظارة في تقسيم، ومن القسم الحافظ في تقسيم، ومن القسم الذكر في تقسيم آخر، وانت وكل دي أوصاف اعتبارية متداخلة فيك. فكوني أنا قسمتك أو جعلتك معروض القسمة باعتبارات مختلفة، ده ما يخليكش فيه منك ثلاثة طاهر، طاهر أبو نضارة وطاهر الذكر وطاهر الحافظ، اللي هو حافظ ومش بنضارة ومش ذكر، أو ذكر ومش بنضارة ومش حافظ، لا ده كلهم مجتمعين فيك. اختلاف التقسيم لا ينافي تداخل الأقسام. فهمتم الآن ما معنى هذه الكلمة؟ أنا كنت مستفدت مش قادر أطبقها، مش قادر أطبقها هنا؟ يعني دلوقتي بص فيك، خليك اسم الكتاب انا اقول لحضرتك. الكلام ينقسم الى امر ونهي واستخبار، وينقسم الى مجاز وحقيقة وتمني وعرض وقسم. لما انا اجي اقول لحضرتك ماشي، لما اجي اقول لك لا تمس الماء كناية عن النهي عن الشرب، انت لو مسسته بايدك يبقى انت كده عصيت الامر. المقصود لا تمس الماء لا يعني ما تشربش، او لا تمس الماء اذا كنت يعني مجروحا في عضو من اعضاء الوضوء، يبقى انا بقصد ان ما توضيهوش. دي دلالة حقيقية ولا دلالة مجازية؟ مجازية. ها يا سيدي، لما اقول لك لا تمس الماء واريد به الشرب، او لا تمس الماء واريد به تطهير العضو المعين، مجاز. مجاز صح، لان انا في الحقيقة ما بنهكش عن الشرب، انا بنهك عن ما بنهكش عن المساس. انت لو مسست الماء وعملت اللي انت عاوزه ما مش هلومك، انما لو شربت هتلام، ممكن اشرب اياك ان تمس الماء. فيبقى ده في القسمة الاولى من باب الامر ولا النهي ولا الاستخبار؟ نهي لا تمس. وهو في القسمة الثانية حقيقة ولا مجاز باعتبار اخر؟ يبقى باعتبار نهي وباعتبار مجاز. فتعدد التقسيمات المختلفة لنفس العبارة بتخليها مجاز باعتبار ونهي باعتبار، نهي باعتبار الصيغة لا، ومجاز باعتبار انها تدل على الدلالة. لم تستعمل فيما وضع له اللفظ اولا. فتعدد الاقسام التقسيمات ده ما ينافيش تداخل الأقسام، يعني اجتماعهم في ذات واحدة. الذوات ما بتتعددش بتعدد الاعتبارات، اللي إنها اعتبارات يعني أمور عوارض صفات مش ذوات. واضح كده كده؟ أرجو نكون واضح. الحمد لله. ماشي يا شيخ احمد عبد الحق؟ ماشي يا فضيلة الشيخ، الشيخ عويا الشافعية. انت كنت شافعية في بلدك برضو؟ يعني انت شافعية من نعومة اظافر. الحمد لله. من دمشق الشيخ عويا. عارف انا ما اعرفش سوري معقوله يعني اكتشفنا الحقيقه دي من سنتين ازاي هذا الكلام وجدوا كتاب جاي عند واحد كبير في البلد راجل كبير مسن فبداوا يشوفوا لقب العائلات او فوجدوا ان ابو جدي جاء لوالدك من عرب الشام من والدك سبحان الله جاء من عرب الشام انت فيك شبه من الشوام يا مولانا زعلت شويه زعلت ليه دي حاجه حلوه طيب ما تمام ماشي انت جمعت بين الحسنين يا مولانا حاجه غريبه ان انا كنت بحب الشام قوي ايوه فدي اما كنت اشوف واحد شام كنت احبه جدا ايوه الصلاح فيهم منتشر والدين وبعدين ده لما ممدوحه في الاحاديث الشريفه ولما كنت تقول لي زمان انت عايز تروح فين اقول لك عايز اروح لبنان يا سلام لما جالي واحد لبناني لقب عويضة من شهرين عجيب استغربت طب انت عارف ان سيدنا الشيخ ايمن دمشق من دمشق اصلا لا اصلا برضو شامي اصلا جده جده او مش عارف جده او ابوه انا مش فاكر هو قال لي ايه يا جده ابوه حتى هو كان زمان يكتب على الكتب احمد ايمن عارف الدمشق دمشق دمشق دمشق ولا دمشق انتوا بتقولوا ايه مش عارف دمشق دمشق دمشق دمشق وما ايه دمشق دي اصل عندنا شارع في مصر اسمه شارع بنقول عليه شارع دمشق فهي لزقت بقى دمشق مولانا بالعاميه كان بنقول دمشق بس هي احيانا بيكتبوا الدمشقي الدمشقي يبقى العاميه وافقت الفصحى مع بسيطه معجم البلدان دمشق طب عندك انا اصلا من اسكندريه اسكندراني برضه جدي الله يرحمه لكن انا قاهري مولد والمنشا دمشق بكسر اوله وفتح ثانيه هكذا رواه الجمهور والكسر لغه فيه يعني دمشق يعني فيها الاثنين دمشق الجمهور دمشق اللي مش جمهور البلده المشهوره وهي جنه الارض بلا خلاف يا حسن عماره ونضاره بقعة وكثرة فاكهة ونزاهة رقعة وكثرة مياه ووجود مآرب قيل سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعوا دمشق دمشق وناقة دمشق أو دمشق دأ وناقة دمشق دمشق بفتح الدال وسكون الميم أي سريعة دمشق وناقة دمشقة اللحم أي خفيفة ده معظم البلدان معظم البلدان اللي يقول البلدان بلدان ولا بلدان والله أنا مفيش حاجة أنا متأكد منها بلدان ما أعرفش السنة دايما بنسمعها كنا مش عمرو ده عامل لك معظم البلدان البلدان شيخ عمرو شيخ عمرو الله يرحمه نشوف كده نشوف بلدان بلدان بلدان بلدان هتلاقي الشيخ عمرو صح هو البول ده معجم البول ده جميل ده ضغط يعني ده راح من المرجع عين بين ابن خلدون ولا خلدون ابن خلدون بيقول لك مصر ام البلاد ام العالم زي ما هنقول ام الدنيا كده مصر ام العالم والله الام العالم في اثر تقول ام العالم ام البلاد وعرف العباد قال كده تعب الاحمر كان جحش كان بيقول لو ضرب بينها وبين البلاد بصور لاستغنت بما عندها عن كافة البلاد عجيبة كما الكلية مولانا من نيجيريا بيقولوا مصر ام نيجيريا بيقولوا نيجيريا ابوه ابوه خالته جدوني يا ابني امي وابوه لما يمين يروح فين لفين هناك يقول يروح اي من اي محطه يروح لدمشق وهو رايح الشارع تمام خلوها على القاهره مصر فهو واقف في المكان اللي بينزل فيه الشنطه مصر واقف ساعتين عشان حد يقول القاهره مش عارف يعني ده كمان بيقول لي دي انا شايفه كويس في الشمس قال معايا ده واحد القاهره قال له نازل خلدون بيو مكتوب كده خلدون في النت كزيدون طيب نقف هنا بقى اليوم علشان صديقنا مصطفى الغائب هذا وجينا قرينا برضو مقطع من البطال وقلنا ايه فايدة وعلشان ما ايه ما نأخرش مولانا الشيخ خواجة لان هو عنده سفر هذا رضي الله عنه درسه يحصل فيه ايه كان رضي الله عنه درسه يحصل من الفوائد رضي الله عنه عايزين الدروس دي يا ريت شوفي بقى اجيب لك فلاشة ولا فلاشة ايوه دي فلاشة وهي هحط لك عليها الاسم ان شاء الله اجيب لك فلاشة لا طلعنا قريب يعني تلاقيني عامل ولا جدي المسرح الورقة كانت في كتاب حلقة ازاي